إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة الكرام في شرح وصية الباجي رحمه الله لابنيه. كنا قد فرغنا مما يتعلق باحترام الصحابة والتابعين ومن كان على منهجهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ أبي الوليد الباجي لولديه رحمهم الله أجمعين: وإقام الصلاة فإنها عمود الدين وعماد الشريعة وآكد فرائض الملة، في مراعاة طهارتها ومراقبة أوقاتها وإتمام قراءتها وإكمال ركوعها وسجودها واستهامة الخشوع فيها والإقبال عليها وغير ذلك من أحكامها، وأدائها في الجماعات والمساجد، فإن ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين وسبيل المتقين. سنت. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أهمية الصلاة ووجوب إقامتها على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى في نفس السورة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الصلاة يا عبد الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والصلاة هي عمود الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا امتثلها العبد سهل عليه امتثال غيرها واجتناب النواهي من باب أولى. والصلاة كفارة لجميع الذنوب لا سيما الصغائر، فمن الصلاة إلى الصلاة كفارة لبينهما بينهما ما لم تغش الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقد نبه المصنف رحمه الله تعالى على أهمية أدائها بخشوعها وركوعها وسجودها واكتمال أحكامها وقراءتها وسننها وكل ما فيها على الوجه الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصلاة مظهر عظيم من مظاهر اجتماع المسلمين في كل يوم 5 مرات يؤدون طاعة ربهم، يؤدون هذه الفريضة كما يتفقد بعضهم بعضا ويشعرون بوحدة الإسلام المبنية على إخلاص العمل لله واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كما نبه المصنف إلى أهمية الاهتمام بأدائها في جماعة وفي المساجد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صلاة الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس فأذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد استأذنه رجل أعمى في أن يصلي في بيته، وبين أنه بعيد عن المسجد والمدينة كثيرة الدواب. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. ولذلك قال السلف الصحابة: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ومن إيجاب صلاة، من أدلة وجوب صلاة الجماعة، أنه لا يعذر بذلك المؤمن حتى في حال الخوف من الأعداء، كما ثبت جاء ذلك في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فلتقم طائفة منهم معك فليصلوا وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فإذا سجد فلتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك، فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فإذا كانت صلاة الجماعة تجب حتى في حال الخوف، فما بالنا نجد بعض الفتاوى الضالة المضللة البعيدة عن الدليل في أن صلاة الجماعة ليست بواجبة كما يرى بعد ذلك بعض الموتورين وبعض من لم يأخذوا ولم يعولوا على الدليل. فيجب علينا أداؤها كما أوجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل وهو يهادى بين رجلين، يعني يعتمد عليهما في المشي حتى يوقف بين الصف. والحق أن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، سواء تركها تهاونا وكسلا أم تركها جحدا. أما إن تركها جحدا فبالإجماع، وأما إن تركها تهاونا فبإجماع الصحابة، وإن كان البعض ممن جاء بعدهم يرى أن تاركها تكاسلا ليس بكافر، والصحيح كفره، لأن الله قرنه مع الكفار. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلنحافظ عليها ولنؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. تفضل. قال رحمه الله: ثم أداء زكاة المال لا تؤخر عن وقتها، ولا يبخل بكثيرها، ولا يغفل عن يسيرها، ولا تخرج من أطيب جنس ولتخرج من أطيب جنس وبأوفى وزن، فإن الله تعالى أكرم الكرماء وأحق من اختير له ولتعط بطيب نفس وتيقن أنها بركة في المال وتطهير له، وترفع إلى مستحقيها دون محابات ولا متابعة هوى ولا هوادة. يبين رحمه الله تعالى الركن الثالث من أركان الإسلام، ألا وهو أداء الزكاة. وقد سمعنا بعض الآيات مع الصلاة، لأن الزكاة مقرونة بالصلاة، كما تقدمت الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية كثيرة في هذا الباب، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد أجمع المسلمون على وجوبها، فيجب علينا أداؤها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن لا نفرط فيها، وأن نؤديها في الأوقات التي وجبت فيها، وأن لا نبخل بها. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فأداؤها واجب وتركها محرم، ويجب أداؤها على الوجه الذي يرضي الله، مستوفين لجميع أنصبائها وأسهمها، مستكملين لشرائطها دون تحيل أو محابات أو لعب بها، لأنه لا منة لك فيها يا عبد الله، بل هي أمر أوجبه الله عليك حقا للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. كما يجب صرفها في مصارفها وعدم المحاباة أو دفعها إلى غير مستحقيها، كما يجب أداؤها بطيب نفس واعتقاد أنها طهرة للصائم وأنها بركة ونماء للمال، واعتقاد أنه ليس لك فيها منة، بل هي واجب عليك وأوجبه الله تبارك وتعالى عليك، فيجب علي أن نؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ويجب صرفها في مصاريفها الثمانية المعروفة الواردة في سورة التوبة، وعدم التحيل على صرفها، وتخبر من أعطيتها إياه أنها زكاة حتى لا يظنها هدية أو صدقة ولا تخرج للآباء ولا للأبناء، وإنما تخرج للمستحقين ممن سوى هؤلاء. ويجب أداؤها عند توفر الشروط وعدم تأخيرها عن وقتها، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك. وأنبه على مسألة، وهو أن بعض الناس في هذه الأيام يصرفونها في المساجد وفي شق الطرق وفي بعض المشاريع الخيرية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الزكاة عبادة قائمة بذاتها، فيجب أداؤها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وتلك الزكاة هي طهرة ونماء للمال بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ثم صيام رمضان، فإنه عبادة السر وطاعة الرب، ويجب أن يزاد فيه من حفظ اللسان والاجتهاد في صالح العمل والتحفظ من الخطأ والزلل، ويراعى في ذلك لياليه وأيامه، ويتبع صيامه قيامه، وقد سن فيه الاعتكاف. نعم. ثم الحج. طيب خلاص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الرابع من أركان الإسلام، ألا وهو الصوم، والذي نحن على أبوابه، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح الذي يرضيه. فإن الصوم فريضة الإسلام، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعلينا أن نصومه وأن نقومه إيمانا واحتسابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويجب علينا الاستعداد من الآن للعمل الصالح الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. قد كان السلف يدعون الله بضعة أشهر أن يتقبل منهم رمضان، ثم يدعونه بضعة أشهر أن يبلغهم رمضان الآخر ويوفقهم فيه للعمل الصالح. وهو سر كما أخبر المصنف هنا، سر بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه إلا الله، لا يطلع عليه إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك أنه سر بين العبد وبين ربه، ويجب فيه حفظ الجوارح، حفظ اللسان وسائر الجوارح عن الوقوع في المحرمات، عن الوقوع في المحرمات والآثام من الغيبة والنميمة وإطلاق اللسان ونحو ذلك. وهو عمل بينك وبين الله، سر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نهتم به. نحن منذ أشهر ونحن نكدس الأطعمة ونشتري ألوان الأطعمة خائفين من الموت من الجوع، لكن هل خلونا بأنفسنا وتفقدنا أعمالنا وتبنا إلى الله توبة نصوحة في أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر، وأن نجتهد في ذلك في هذا الشهر المبارك الذي جعله الله عز وجل خير الأشهر؟ فلنعتني به بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وليس المراد أن نملأ بطوننا ثم ننام عن الخير الذي شرعه الله عز وجل للمؤمنين في هذا الشهر المبارك. وإن كثيرا من الناس والعياذ بالله قد يزدادون طغيانا وفحشا في رمضان، ذلك أنه يعد نهاره للنوم وليله لمقارفة المعاصي، والعياذ بالله، والتسكع في الأسواق، فلنحذر من هذا الصنف من الناس المحرومين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، وهو الذي يهمل هذا الشهر المبارك أو يقارف فيه المعاصي أو لا يهتم بالعبادة فيه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. تفضل. قال رحمه الله: ثم الحج إلى بيت الله الحرام، من استطاع إليه سبيلا فهو فرض واجب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ثم نبه على الركن الخامس من أركان الإسلام ألا هو الحج. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وهو قصد بيت الله الحرام للطواف والسعي به، الطواف به والسعي بين الصفا والمروة. فعلينا أن نعنى بذلك وأن نهتم بذلك وأن نؤدي، نسارع إلى أداء هذه الفريضة قبل أن يأتينا الموت ويدركنا الأجل ونحن لم نؤدها. وهي واجبة في العمر مرة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. نعم، فضل. قال رحمه الله: ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بكما قوة عليه أو عون من يستطيع إن ضعفتما عنه، فهذه عمد فرائض الإسلام. وإن كان الإيمان حافظا عليها وسابقا إليها تحوز الخير العظيم وتفوز بالأجر الجسيم، ولا تضيعا حقوق الله فيها وأوامره بها فتهلكا مع الخاسرين وتندما مع المفرطين. ذكر رحمه الله تعالى الجهاد في سبيل الله، والجهاد باق إلى قيام الساعة، وهو ذروة سنام الإسلام. قال رسول الله وقال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. الجهاد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، وما تركه قوم إلا ذلوا، وهو باق إلى قيام الساعة، لكنه لا بد فيه من ضوابط وشروط لا بد من مراعاتها. ولا يخرج شخص إلى الجهاد بغير هذه الضوابط المهمة جدا، والتي أولها الإخلاص لله وحده، الإخلاص لله وحده، بما أنه عبادة والعبادة تبنى أولا على الإخلاص، بمعنى أن يبتغي بجهاده وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. ومنها أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إذن الوالدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يستأذنه الغزو: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ومن هذه الضوابط أيضا وجود الشوكة والمنعة للمسلمين الذين التي يقاتل من ورائها، ومنها أن يكون تحت راية التوحيد، ومنها أن يغلب على الظن انتصار المسلمين في ساحة الوغى، ومنها أن لا يكون بين المسلمين وبين من يقاتلون عهد، كما قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ومنها إذن الإمام الذي يجتن به ويقاتل من ورائه، هذه بعض ضوابط الجهاد التي لا بد من مراعاتها عندما يريد المؤمن الجهاد في سبيل الله. غير أنني أنبه هنا إلى ما وقع من خلط في مسألة الجهاد لدى كثير من الناس من وجود إفراط أو تفريط. فهناك طوائف تزعم أن الجهاد قد انتهى، وأنه لم يعد مفروضا، وأنه ما بقي إلا جهاد النفس، وهي جماعة تتجول في كل مكان وتردد بين الناس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، بدعوى أن الجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس فقط. يرددون هذا الحديث الموضوع ويدجلون به على الناس، ويثبطون عن الجهاد ويدعون أنه قد انتهى ولم يعد له وجود. فعلينا أن نطبقه على تلك الضوابط التي بيناها، وأن لا نلتفت لمن يزعم أنه لم يعد باقيا من هؤلاء الجبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة، مات على شعبة من النفاق. وبالمقابل فإن هناك طائفة أخرى تسمي الجهاد بغير اسمه، وترى أن قتل المسلمين وترويع الآمنين ونقض العهد لون من ألوان الجهاد. بل ويتقربون إلى الله بقتل المسلمين بدعوى الجهاد، كما فعلت الخوارج القدامى والمحدثون. بل قد يقتلون مسلما ويرون أن هذا قربة إلى الله، لأنه مبني على التكفير عندهم، يكفرون المسلمين ويعتقدون كفرهم، يكفرون المسلمين بالكبائر بل وبما هو دون الكبائر إذا خالفوهم في منهجهم. وربما قتل مؤمنا وإمام مسجد وجامع بدعوى الجهاد في سبيل الله، وربما فجر وقته ونسف ممتلكات للمسلمين بدعوى الجهاد في سبيل الله، وربما روع الآمنين وأخاف المؤمنين. فعلينا أن نفهم ذلك وأن نحذر من هذا الصنف من الناس. أما المسلمون الخلص فهم الذين يطبقون تلك الضوابط التي ذكرتها وبينتها قبل قليل، وسواء كان في ذلك جهاد الطلب عندما تتعطل الدعوة إلى الله أو جهاد الدفع، فإنه لا بد من مراعاة هذه الضوابط. نعم تفضل. ثم قال الحث على طلب العلم، باب الحث على طلب العلم. والآن باب الحث على طلب العلم، وموعده إن شاء الله يوم الخميس، موعده يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ في الأسئلة ننبه على مسألة مرت بالأمس. عندما سأل سائل عن خروج الحسين رضي الله عنه، وقلت لكم إن الصحابة نصحوه بعدم الخروج، لكن أهل الشقاق والنفاق وعدوه فأخلفوا وحرضوه فتخلفوا، إضافة إلى ما حصل في الحكم آنذاك من ضعف. فاجتهد رضي الله عنه في ذلك، لكن هذا الاجتهاد كان اجتهادا خاطئا منه رضي الله عنه وأرضاه. والذي ما نبهنا عليه بالأمس أنه أراد الرجوع بعد أن رأى أن المسألة فيها يعني ليس فيها ما ينبغي البقاء من أجله، وأنهم قد خذلوه وأنهم يكذبون، فنصح فأراد الرجوع، لكنهم لم يمكنوه من الرجوع بعد ذلك. فهو لا شك قد ندم وما أراد إزهاق أرواح المسلمين، وعرف أن المسألة فيها ما يعني شيء من اللعب والوعود الكاذبة من أولئك المنافقين الذين وعدوه فأخلفوا، لكنه لم يمكنوه من الرجعة والعودة إلى داره والعودة إلى بلده المدينة. فلنتنبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يظن أنه أصر على الخروج، لا، هو لم يصر، هو أراد أن يصلح أمرا وخذله أولئك الذين وعدوه ولم يتمكن من إصلاح ما خرج من أجله. تفضل. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ما معنى واجبرني في الدعاء بين السجدتين؟ الجبر يعني له معنى عظيم، جبر الكسر، جبر القلب، جبر النفس، يعني طبعا يعني غير الجبر الذي هو يتبادر إلى الذهن الذي يقتصر على جبر الكسر فقط. فهذا جبر الكسر المعنوي أيضا، يدعو الله أن يجبره بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نعم فضل. يقول السائل هل يشرع الدعاء عند شرب ماء زمزم، وهل يتلفظ بهذا الدعاء؟ لم يرد دعاء مخصوص عند شرب زمزم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه طعام طعم وشفاء سقم، ويقول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ف ينبغي لنا التضلع منه والاكثار, ولكن لم يرد دعاء مخصوص يقدم بين يدي الشرب من زمزم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة زيارة المقبرة يوم السبت؟ ليس هناك أي سنة في تحديد زيارة المقبرة يوم السبت ولا يوم العيد ولا يوم الجمعة, بل كل هذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمن أراد أن يزور المقبرة فليزور دون تحديد مكان أو زمان ودون شد رحال, ودون شد رحال. وأما تخصيص السبت أو الجمعة أو يوم العيد لزيارة القبور فهذا خرافة وبدعة. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. هل يجوز محبة الوالد الكافر محبة طبيعية؟ نعم, بطبيعة الحال كل يحب أقاربه ولو كانوا كفارا, وعلى رأس أولئك الوالدان, ولم ينكر هذا, وإنما المحرم هو أن تحبهم محبة, تحبهم محبة دينية, وأن تواليهم ولاة دينية, هذا هو المحرم. أما الحب الطبيعي بين الوالد وولده فهذا لا اعتراض عليه حتى وإن كان المحبوب الوالد كافرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إسبال السروال والقميص تحت الكعبين, وهل هما في الحكم سواء, وهل يعد الإسبال من الكبائر؟ الإسبال لا شك من الكبائر, وسواء كان إسبال السروال أو البدلة أو الثوب أو نحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجاوز الكعبين فهو في النار, فهو كبيرة من الكبائر فلنحذر منه. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ثلاث لا ينظر إليهم, المسبل والنمام ومن والمنان ومن ومنفق سلعته بالحلف كذبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لبس الخاتم والدبلة في الإحرام؟ أولا التختم السنة أن يكون بالفضة في الخنصر, هنا في الخنصر الإصبع الصغير. وأما الدبلة التي تجعل في البنصر فإن فيها تشبها بالكفار عند الخطبة أو عند العقد, فإن فيها تشبها بالكفار, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نحذر من تقليد الأعداء والتشبه بهم بأي حال من الأحوال. فانزع خاتمك واجعله في البنصر في الخنصر. وأولئك الذين يستعملون الدبلة حتى إن لديهم معتقدا أنه إذا خلعها انخلعت الخطبة. والواجب علينا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع خاتما في يده اليسرى واليمنى, فيجوز الخنصر الأيسر أو الخنصر الإيش الأيمن مع التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وأن لا يكون ذهبا ولا بلاتين ولا يكون فيه من الفضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن شخص متوفى, كيف أفعل؟ إذا انتهيت من العمرة عن نفسك وطفت وسعيت وقصرت, عندها تخرج إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة فتعتمر عن من أردت أن تعتمر عنه من الموتى والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: زوجتي مريضة بالسكري وضغط الدم, وأفطرت أياما في رمضان منذ 3 سنوات. نعم. ولم تستطع القضاء إلى اليوم لعذر الحمل والرضاعة, فماذا عليها؟ أفيدونا يرحمكم الله. كان ما يجوز لها التفريط في هذا, فهذا يخشى عليها لو ماتت وهو دين في رقبتها. وعليها الآن أن تبدأ بعد أن ينتهي رمضان, تبدأ الصوم فورا وتقضي ما عليها, وعليها إطعام من بالإضافة للقضاء عليها إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يحرم من ميقاته فيغتسل وينوي ويلبي، غير أنه لا يلبس لباس الإحرام إلا عند وصله إلى مكة. لماذا؟ هل لديه عذر؟ يغتسل ويتهيأ ثم يبقى بملابسه المعتادة؟ هذا متكبر، هذا ما يريد أن يطبق شرع الله. فإن كان بدون عذر فلا شك أنه آثم في هذا ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يلبس ملابس الإحرام بمجرد وصوله إلى الميقات، ويبقى محرما حتى يؤدي عمرته بأن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، وهو الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص سافر في شهر رمضان وأفطر كل الأيام التي جلس فيها في ذلك البلد، فما هي كفارته؟ يعني هو مسافر، ذاك ليس بلده. نعم. ولا أدري عن مدة الإقامة التي أفطر فيها وهو مقيم في ذاك البلد. على أي حال، إذا وصل البلد الذي يقصده السنة له أن يصوم، والصوم أفضل، لكن طالما أنه مسافر فله رخصة. إنما أنبه على شيء، يعني البعض الناس يتوسع في هذه المسألة حتى إنه إذا يمكث بلد سيجلس فيه الأشهر والسنين، هذا ليس مسافرا ولا يسمى مسافرا. لكن إذا كان هذا في حدود يعني أيام معينة يصح له فيها القصر والفطر فلا حرج عليه. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إقامة المسلم في بلد مسلم بدون إقامة شرعية؟ ما أدري، وجه هذا السؤال لشيخنا الشيخ عبد المحسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من زاد تسليمة في الصلاة أي نسي وسلم قبل الصلاة ثم أكمل صلاته، فهل يسجد سجودا قبليا أم بعديا؟ لا، سجودا بعديا، لأن السلام هذا زائد. ماذا فعل هو؟ ماذا فعل؟ نسي وسلم قبل الصلاة. نسي وسلم قبل الصلاة، هذه زيادة، فيها زيادة ونقص، لكن كونه سلم فجاء بعمل زائد على الصلاة، فعليه نسجد قبل بعد السلام، يسجد بعد السلام ثم يسلم مرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مصافحة عمة الأب؟ عمة الأب؟ عمة أبيك؟ نعم. لأن بعض الناس عندهم مصطلح عمة الأب يعني عمة الزوج. إذا عمة أبيك هي عمة لك، وعمة جدك عمة لك، وعمة جد جدك عمة لك وإن علت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا ذاهب إلى مكة بعد يومين وأريد أن أعتمر لخالي المتوفى في شعبان، وأريد أن أعتمر لنفسي في رمضان، فهل يصح أن أقدم عمرة خالي على عمرتي مع العلم أني اعتمرت سابقا؟ إذا كنت قد اعتمرت سابقا لك أن تقدم عمرة خالك المتوفى، لكن إذا أردت أن تعتمر عن نفسك بعد ذلك فلتخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ولا تتردد من التنعيم، فإن ذلك خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفهم من آية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين كفر تارك الزكاة؟ قال به بعض أهل العلم بكفر تارك الصلاة تهاونا، الزكاة تهاونا، مع ترجيح أن تارك الصلاة لا شك أنه يكون كافرا، لكن الصحيح أن تارك الصلاة تهاونا ليس بكافر، عفوا، أن تارك الزكاة تهاونا ليس بكافر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة تارك الزكاة، يعني سواء كانت غنم أو ذهب أو فضة، ثم قال بعدها وأنه يسلط عليه ذلك الشجاع الأقرع ويعذب في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم قال: ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فهذا يخرج الزكاة من عموم الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين أو فخلوا سبيلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم في رجل يكتب أرضا لبناته وزوجته علما أن له 4 أولاد ذكور؟ هذا يكون ظالما إذا كان إذا لم يأذن الأولاد. وحديث النعمان بن بشير عندما أراد أن طلبت أمه أعطى ولده عطية فأرادت أمه أن تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعلت هذا بأولادك كلهم؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز بحال أن يخص بعض أولاده بعطية دون البعض الآخر إلا بالتراضي والتوافق على ذلك. فإن كان الأولاد أغنياء وأذنوا بمثل ذلك لأبيهم فلا حرج عليهم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد المزدحم دون صلاة الجماعة؟ دون إيش؟ ليس في صلاة الجماعة، في صلاة منفردا. إيه. لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان منفردا أو إماما، سواء كان منفردا أو إماما لا يجوز، يحرم المرور من أمامه. ولكن أحيانا قد تقدر الضرورة بقدرها خصوصا في مثل هذا المسجد وقت الزحام. إنما لا يتساهل المرء، بل عليه أن يبحث وأن يجتهد في تفادي المرور. أما يعني المرور بين الصفوف التي يعني تصلي خلف الإمام فهذا لا حرج فيه، بل إن ابن عباس مر بأتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الصفين وهو راكب على أتان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟ حكم الصلاة بين السواري لا تجوز، مكروهة، إلا عند الضرورة والحاجة وعند ازدحام المسجد. أما بدون ضرورة فإن الصلاة بين السواري منهي عنها، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمحرم لبس الحذاء؟ كيف يمشي بدون حذاء؟ نعم، يلبس حذاء أيا كانت بشرط أن تكون تحت الكعبين، بشرط أن تكون تحت الكعبين، وله أن يبدلها بغيرها إذا انقطعت أو إذا احتاج إلى ذلك. والمهم أن تكون تلك الحذاء بدون جورب وتكون تحت الكعبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعطى الزكاة لطالب العلم المتفرغ للطلب؟ يعني إذا كان فقيرا نعم. قال هنا: مع أنه قادر على العمل. يعني إذا كان محتاجا، يحتاج إلى مصاريف للدرس للدراسة، لا بأس أن يعطى الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال المسبحة في التسبيح؟ هذا خلاف السنة، ومن أراد أن يسبح فليسبح بيديه، لأنهما مستنطقتان يوم القيامة وهما اللتان تشهدان لك أو عليك، فأكثر بهما من التسبيح والتهليل والتحميد. وارمي هذا الحجر الذي يلعب به الناس الآن في داخل المسجد، وإن مس هذه السبحة مثل مس الحصى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من مس الحصى فقد لغى. فيجب الحذر منها، وإن وجدنا كثيرا من الناس يفعلها ولو أفتى من أفتى بجواز ذلك فإن هذه الفتوى على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أصلها ليس إسلاميا، هي أخذت من بعض طقوس الهندوس وغيرهم، فليست في الأصل عملا إسلاميا، فيجب الحذر من ما يسمى بالمسبحة، وأن تسبح بيديك التي أعطاك الله عز وجل وجعلها لك، تسبح بها وتأكل بها وتبايع بها وتسلم بها ونحو ذلك، فاحذر من تلك السبح فإنها قبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيمينه، ولادها أيضا من ذلك أن البعض من الناس يعني يتخذها دائما حتى في كل لحظة، بدلا من أن يقرأ القرآن تجده شغال يطقطق بهذه السبحة، ما تسمع إلا طقطقة والعياذ بالله، وأرى أنها تدخل في باب مس الحصى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى. وقد تطور الأمر إلى أعظم من ذلك في هذه الأيام، فأصبح عندهم السبحة الإلكترونية، ما شاء الله يضغط له ضغطة ويسبح مليون تسبيحة، هذا ضحك ولعب وهراء، تسبح مليون تسبيحة وأنت ما تكلمت ولا قلت سبحان الله، وحتى لو قلت فإن هذه السبحة بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله. بعد اكتب سؤالك، اكتب سؤالك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل داعب زوجته في نهار رمضان فأنزل، فماذا يلزمه؟ أولا لا يجوز له أن يداعب زوجته في نهار رمضان. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه، لكن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقالها قد تقول: ومن منكم يملك إربه. فالأولى في وقت الصوم هو البعد عن مداعبة الزوجات، لا سيما الشباب الذي ربما ينزل بسرعة فائقة. وأما وقد حصل ذلك فعليك التوبة إلى الله، وعليك قضاء هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل، طالما أن المداعبة خارج الفرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي لم يصلي لله صلاة قط، ولم يسجد لله سجدة، وعمره الآن 57 عاما، ودائما أنصحه فماذا، فإما أن يقول سأصلي، فإما أن يقول سأصلي ويقول صلي أنت وادخل الجنة، فما نصيحتك؟ أعوذ بالله. أما قوله صلي أنت وادخل الجنة فهذا تهكم، والتهكم بالدين كفر، بل وترك الصلاة كفر، فهو إن مات على هذا الحال فهو كافر. لكن عليك أن تواصل نصحه وأن تستمر في نصحه إلى أن يموت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وتعطيه حقوقه، لأن الحقوق الدنيوية يعني هي حق للمسلم والكافر، الوالد الوالد الكافر أو المسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يسكن في المدينة ويريد الذهاب إلى جدة لقضاء حاجة تستغرق بضعة أيام، ثم بعدها يؤدي عمرة، فمن أين يحرم؟ إذا كان سفره من أجل العمرة فيجب عليه أن يحرم من هنا من ذي الحليفة، وإذا كان لم يعزم على العمرة وإنما يقول لو يسر الله لي فيما بعد ربما أعتمر، فله أن يحرم من جدة إذا عزم على العمرة. أما إذا كان عازما من الآن فليس له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وبإمكانه أن يؤدي العمرة ثم يرجع إلى عمله الذي يريد في جدة، أو يمر ويقضي عمله وهو محرم ثم يذهب إلى مكة ويكمل عمرته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كثرت ذنوبنا ومعاصينا، فادعوا الله لنا بالهداية والصلاح. أولا نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الذنوب والمعاصي، والذنوب والمعاصي من طبع بني آدم، هكذا فطروا على ذلك، ولكن المهم هو عدم الإصرار. قال الله عز وجل الذي سارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المهم أن لا تتساهل في الذنب يا عبد الله، وإلا فالذنب من طبيعة البشر، لكن لا تجعله يتراكم عليك. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة ما دام في دار التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فأكثر من التوبة والاستغفار وتوب إلى الله توبة نصوحة ما دامت روحك في جسدك قبل أن يأتي يوم تندم فيه عندما تموت على غير توبة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ماذا نفعل، يعني ما هو علاج الوسواس؟ نعم. الوسواس هذا داء عضال يبتلى به كثير من الناس، وسبب استمراره معه أنه يسترسل وراءه ويبني عليه أفكارا ربما تصل لحد الهلوسة أو الوسواس القهري. لكن عليك يا عبد الله من الآن أن تتدارك وأن تعزم وأن يكون قلبك قويا بالإيمان، وتكثر من ذكر الله عز وجل، وتتقوى بطاعة الله، وتحاول نسيان هذا الوسواس الذي تحول عند بعض الناس إلى أنه لم يعد يؤدي عبادته أداء صحيحا بسبب كثرة الوساوس. والمسلم إذا ابتلي بالوسواس يرجع إلى الله. قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في أنفسنا ما نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله ذلك محض الإيمان. لكن المهم أن لا تعزم على البعد عن هذا الوسواس، تشغل نفسك بما ينفعك من تلاوة القرآن والعبادة والاشتغال بأعمال بما يعود عليك بالخير أنت وأهلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يوجد ذكر مخصوص عند النظر إلى الكعبة لأول مرة؟ لا يوجد ذكر مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النظر إلى الكعبة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم إذا اختلف المحدثون في تصحيح حديث يشتمل على مسألة في العقيدة، فما الواجب على المتبع الذي ليس له أهلية في النظر؟ الذي ليس له أهلية في النظر ينظر إلى تصحيح الناس المتخصصين الأقوى فيأخذ به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل نرجو منكم توجيه كلمة للذين يصومون في رمضان عن الطعام والشراب ولا يصومون عن الآثام من المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب والسرقة. كالغيبة والنميمة والكذب والسرقة. هذا تكلمنا عنه أثناء الدرس قبل قليل، إن على المسلم أن يستعد بجميع جوارحه لأداء الصوم على وجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يصون لسانه عن كل ما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلى المسلم أن يصون جوارحه وأن يصون لسانه من الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وشهادة الزور وسائر الأعمال المشينة، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي العبادة على الوجه الصحيح، وأن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يجتهد في تنظيم وقته من أجل أداء العبادة على وجه الصحيح. أما أولئك الذين ينامون في النهار ولا يصلون ثم يقومون في الليل ويملؤون بطونهم ثم يسهرون على ما حرم الله فلا شك أن هؤلاء لا صوم لهم. نعم. أحسن الله لأنهم تركوا الصلاة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما معنى نقدس لك في قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك؟ أي ننزهك. نعم. هل هناك فرق بين نقدسك ونقدس لك؟ يعني المعنى متقارب، المقصود بها التنزيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستحب السواك للصائم؟ لا فرق بين الصائم وغير الصائم في السواك، ولم يرد نهي للصائم عن السواك، والذين قالوا إنه يستاك قبل الزوال ولا يستاك بعده هذا غير صحيح، ليس لديهم دليل في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى تجنبا للتشبه بالكفر؟ والله لا أرى أن في لبسها في اليسار تشبه، بل إن فيها صيانة لها، فسواء لبست في اليمنى أو في اليسرى الأمر فيه ساعة بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن نحبكم في الله. حبكم الله. في بلادنا نصلي الجنازة قرب المقبرة ويتم إعلان وقتها وقت الجنازة بعد صلاة العصر والظهر على المنبر، فهل هذا من النعي؟ ليس من النعي المحرم، فإذا كان المكان معين ويخبر المسلمون بأنه ستقام صلاة الجنازة على فلان من الناس في المكان الفلاني فلا بأس. وأنا وجدت لهذا فائدة في البلاد غير المسلمة، لأن المسلمين لا يعلمون كثير منهم بموت أخيهم، فيتم إعلان ليس المقصود منه النعي المحرم، لا بأس بذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن كيفية الغسل من الجنابة. كيفية الغسل من الجنابة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره، أنه يبدأ فيستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يعني يغسل، ثم يصب الماء على، ثم يغسل ما يمينه ثم ما يسيره، ثم يصب الماء على رأسه إذا كان الماء غرفا، أما إذا كان من هذه يسمونها بالدشوش فالأمر واضح، يعني نفس الشيء يبدأ بنفس الطريقة، يغسل ما يتوضأ ويغسل ميامن والمياسر ثم يصب الماء على رأسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل في شركة ويعمل معي نصارى، وسؤالي هو كيف معاملة الكفار، وهل قول صباح الخير أو إلقاء التحية عليهم منهي عنه؟ نعم. أو أن النهي فقط عن السلام؟ النهي فقط عن السلام، أما إذا داريتهم ببعض الكلمات الموجودة بينهم فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن إياك أن تقول لهم السلام عليكم، لأن تلك تحية خاصة بالمسلمين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله عندنا كتاب أشهد أن لا إله إلا الله، كتاب الشيخ أحمد بن حجر آل طامي في المساء في الكرسي الآخر، كتاب العقيدة تطهير الجنان والأركان من أدران الشرك ومن من أدران الشرك والإلحاد، أو كما قال رحمه الله. نعم. السلام عليكم وبركاته فيكم ونفعنا بعلمكم.